سبحانه وتعالى في القرآن لما يقول يا أيها الناس، يخاطب الناس كلها مؤمنين وغير مؤمنين، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التعايش هذا والتعارف بين الشعوب واحد من المقاصد لوجودنا في هذه الكرة الأرضية. شوفوا أنا حوريكم كيف تدرج التعايش عندنا لما كنا أقوياء وكيف انحدر الموضوع مع الوقت. جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وفتحت القدس وكان في مسيحيين هناك، وهو لما فتح القدس كان مع القسيس أو الراهب ودخلوا كنيسة القيامة، فجاء وقت الصلاة لعمر بن الخطاب للمسلمين فقال لهم أين أصلي؟ فقال له القسيس صلي هنا، يعني يصلي هنا في الكنيسة ما في مشكلة. فقال رضي الله عنه ما كان لعمر أن يصلي في كنيسة القيامة فيأتي الناس من بعده ويقولون هنا صلى عمر ويبنون عليه مسجدا. خاف، خاف عمر بن الخطاب أن تتحول كنيسة القيامة إلى مسجد، فأبى أن يصلي وخرج من الكنيسة وصلى بجوار الكنيسة في مكان أصبح معروف بمسجد عمر. فطوال الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي من أول ما فتحنا القدس كنيسة القيامة قائمة بحقوق المسيحيين أن يصلوا فيها وأن لا تمس، وبجوارها بني مسجد عمر ليجسد هذا التعايش في الحقبة العمرية عز الفهم النبوي والإسلامي للتعامل مع الآخر. ورأينا ضمن هذا التعايش المعبد اليهودي في وسط قرطبة، ورأينا أن اليهود كانوا أخذين حقوقهم بالكامل. لا سنة لا سنة دوكا، شوفوا التعايش وفهم المسلمين الأوائل لموضوع التعايش، فهذا بني عمر. هذا المعبد من أقدم المعابد اليهودية اللي موجودة ولسه باقية في الأندلس، وبسأله يعني عن بناء وكذا قال لي اللي بنوا عرب. عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في فصل الحضارة الإسلامية، هذا كتاب جميل لدكتور محمد عمارة. شوف عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لوفد نجران المسيحيين، وأقرأ بالنص: لنجران وحاشيتها وسائر من ينتحل دين النصرانية في أقطار الأرض جوار الله، وذمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أموالهم. على أموال مين؟ على أموال النصارى، على أموالهم وأنفسهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، أن أحمي جانبهم صلى الله عليه وسلم وأذب عنهم وعن كنائسهم. عهد نبوي للنصارى أن يذب عن كنائسهم وبيعهم وبيوت صلواتهم ومواضع الرهبان ومواضع السياح، وأن أحرس دينهم وملتهم أينما كانوا بما أحفظ به نفسي وخاصتي وأهل الإسلام من ملتي، لأني أعطيتهم عهد الله على أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وعلى المسلمين ما عليهم حتى يكونوا للمسلمين شركاء، لأنني أعطيتهم عهد الله على أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وعلى المسلمين ما عليهم حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم. هذا عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لنصارى الأرض، ليس فقط لنصارى نجران. شفنا زمان، الآن ننتقل للقرن 21 ونشوف مين اللي قاعد يطبق هذه المبادئ بشكل أفضل من ناحية التعايش. احنا طبعا قاعدين نصور كنا أحداث غزة المؤسفة حصلت، وأحداث بآخرة الحرية واعتداء الصهاينة الإسرائيليين المتوحش عليها، وكنا في ظل هذه المشكلة وكان عدى عليها فقط أسبوع، فكنا في لندن. ف طبعا هنا كل انواع المتظاهرين موجودين من كل الجنسيات، شفنا عرب، باكستانيين، هنود، انجليز، والان حتى في هنا اسرائيليين. عاد ما ادري هم ايش وضعهم بالضبط الاسرائيليين. This flag stands for the murder of children. Let's understand why you're here today, yeah? Sure. The reason you're here today, is to antagonize people. شوفوا يعني برضو من ضمن حرية الرأي، أنا في وسط مكان فيه العلم يعني الإسرائيلي بيقولوا رأيهم هم هنا، وجنبهم هنا المسلمين وغير مسلمين، كثير من غير المسلمين حاملين الفريدم فور فلسطين أو الحرية لفلسطين، وما في بينهم سور، ما في بينهم حاجز، فقط الشرطة موجودة للحفاظ على الأمن، تأكد أنه ما في أحد يعني يتعدى على أحد، ولكن قاعدين يتناقشوا ويتكلموا وكل واحد قاعد يبدي رأيه. الجو من يعني طبعا الحدة على طبيعي، ولكن هذه ثقافة موجودة عند الغرب، موضوع الحريات اللي موجودة، اللي هذا الموقف زي هذا أو حتى مظاهرة زي هذه مستحيل تحصل في أغلب الدول العربية. Can I ask a question to both of you, because you're not listening to each other anyway. I mean, what do you think the في مبدأ تعايش في بريطانيا بشكل عام؟ يعني حتى لو مثلا في يهودي مسلم كلهم بحاول يتناقشوا مهما كان، يعني زي اللي حاصل يعني هاي كانت واحد اسرائيلي ما حد لمس ما حد دخل له مثلا يحكوا معه، البلد الثاني اللي ما دخلت فيه. And I just know what the country stands for. It is totally racist. I'm Jewish. And I loathe what Israel stands for. I'm Jewish. And I loathe what Israel stands for. Half my family were killed in the Holocaust. Israel is a disgusting country, what they do to Palestinians. Come on, but if it's leading to... No, I can't get that. I can't get seeing thousands of Palestinian children dead. Because this is who's dying. Everyone saw TV. I mean, I watch TV. It's collective. Like what's happening in Israel. And you're throwing planes. We're throwing rockets, you're throwing planes, and both are dying, and then you're throwing bombs from planes, killing also civilians. اتوقع اليوم ما راح يجي المليون، ما اتوقع يجي مليون. المره اللي راح طلع اكثر من مليون لما يوم حرب العراق، والان العالم كله سخن على اللي حاصل. شوف كذا عشان منظمين لهم مسلمين سياسه عندك، عرب وغير عرب ومسلمين وغير مسلمين، شوف حتى بعض الناس ما عندهم جانب اصلا. فالرساله اللي وجدناها في المظاهرات وهذه مره مهمه، تعدد الجنسيات والاعراق والاديان اللي في قضيه غزه، اللي معارضة للإسرائيليين في غزة. وسألت واحد منهم قلت لها أنت ليه مجالسة تفرج على التلفزيون؟ إنجليزية مسيحية ما لها علاقة المفروض بالموضوع، جالسة في لندن مبسوطة مكيفات تلفزيون، ليه ما تجي تفرج على التلفزيون وخلاص؟ مهم نفهم من العدو علشان نعرف انا احط يدي في يد مين. اذا المشكله مشكله كل غير المسلمين ما احط يدي في يد اي احد، طالما انه مثلا يهودي او مسيحي خلاص لن يفيد القضيه واعمل بلوك وخلاص هذه قضيه مسلمين. بس اذا كانت قضيه عداله وقضيه انسانيه، فانا كمسلم اي احد يدعم هذا العدل وهذه الانسانيه احط يدي في يده. المسيحيين اللي خرجوا في المظاهره احط يدي في يدهم، لأنه أنا وهم هدفنا واحد، وهو إزالة هذا الظلم. واليهود اللي معارضين لدولة إسرائيل وللظلم الإسرائيلي لما يحاربوا يا أخي من أجلك ومن أجل المسلمين اللي قاعدين يظلموا في إسرائيل، أحط يدي في يدهم. لذلك من ضمن هؤلاء نورمان غاري فينكلستاين، وهو كاتب أمريكي ويهودي ومختص في العلوم السياسية خاصة في الشؤون الإسرائيلية وشؤون العرب والصراع الإسرائيلي اليهودي، وهو علنا معارض لكل سياسات أو الكثير من سياسات الدولة الإسرائيلية. شوفوا في الجامعة لما كان يدي محاضرة خلص كلامه وكان بيتكلم بصدق وبصراحة أن اللي بتسويه الدولة الإسرائيلية ظلم، ثم في الأسئلة والأجوبة طلعت له واحدة يهودية وبدأت تبكي أنه أنت كيف تتكلم كذا عن إسرائيل وكيف تتكلم كذا عن اليهود، وبدأت يعني تبكي. فشوفوا كيف نهض وقال لها بطلي دموع التماسيح هذه. I don't respect that anymore. I really don't. I don't like and I don't respect the crocodile tears No. I'm so, folks, allow me to finish and allow me to finish. Listen, sir. Allow me to finish. Sir. I don't like to play before an audience the Holocaust card. My late father was in Auschwitz concentration camp. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on both sides was exterminated. Both of my parents were in the Warsaw Ghetto Uprising. And it's precisely and exactly because of the lessons my parents taught me and my two siblings that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians. And I consider nothing more despicable than to use their suffering and their martyrdom to try to justify the torture, the brutalization, the demolition of homes that Israel generally commits against the Palestinians. وشهد شاهد من أهلها. لما يشهد يهودي على الظلم الإسرائيلي هذا لازم يستثمر إعلاميا وسياسيا واجتماعيا. So I refuse any longer to be intimidated or browbeaten by the tears. If you had any heart in you, you would be crying for the Palestinians. If you had any heart in you, you would be crying for the Palestinians. Not for what she done. لازم علشان هذه القضية تحل أول خطوة نعرف من هو العدو. العدو ليس اليهودية، العدو ليس الديانة، العدو هو الظالم بغض النظر عن ديانته. مشكلتنا هي مع الصهيونية، مع دولة إسرائيل الظالمة، وليس مع اليهود كديانة، وليس مع اليهودية ولا مع اليهود كشعب. ففهم الصراع هذا هو رسالة هذه الحلقة أو هذا الجزء من الحلقة، إنه علشان الصراع هذا ينتهي لازم أولا نفهم إحنا بنحارب لماذا وقاعدين نحارب من وممكن نتعاون مع من. أصبحنا أومًا ترى خسارة حالنا يبكي بمرارة بالعلم والأحزان مضيء كون كما كان خواطر في قلب كل يعود لزمن التفكير في يبدأ عصر التعليم.